للإعلام عن حادث اتصل بشرطة النجدة على الرقم 190. ألف نعم، ب لا. أعيد، للإعلام عن حادث اتصل بشرطة النجدة على الرقم 190. ألف نعم، ب لا.